أن نعدل عن مذهب السلف، لكنه ماذا؟ مرجئ، شاء أم أبى، رضي أم لم يرضى، صح أو لا؟ ويقول نحن ماذا؟ على منهج السلف، والسلفية شعارنا، لكنه مرجئ بل جهمي، ومع ذلك ينفي عن نفسه. إذن كونه ينفي عن نفسه ها لا يقتضي أن يكون كذلك في نفس العمل. فمن جادل ونازع الكتاب والسنة بأقوال الرجال ففيه شبه به بالكفار، فهي من صفات الكافرين. سمى ذلك تقديما على الكتاب والسنة أو لم يسمه؟ لو قال لا، أنا لا أقدم على كلام الله تعالى كلام أحد مطلقا. وهذه القواعد كلها من أول الدرس إلى وقتنا هذا الكل يدعي أنه متمسك بها، الكل يدعي أنه متمسك بكتاب والسنة، ولا اعتصام إلا بكتاب السنة، ابن تيمية ليس بمعصوم من القيم، ولا نقبل أقوال الرجال المخالف كتاب السنة، هكذا مجرد كلام. مثل ماذا؟ مثل مسائل التكفير، هذه في الذهن فقط. وهذه القواعد كذلك صارت ماذا؟ صارت كليا، بمعنى أنها وجودها وجود ذهني فقط، أما في الواقع فهو لا يتزحزح عن قول فلان وفلان. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يزعم تقديم كلامه على كلام الله ورسوله، بل إذا قال ما يوجب المرية والشك في كلام الله فقد دخل في ذلك، فكيف بمن يزعم أن ما يقول بعقله ورأيه مقدم على نصوص الكتاب والسنة كالأشاعرة عندما أن العقل مقدم على الكتاب والسنة، نصنا كذا ينصنا على في كتبه، إذا تعارض العقل والنقل إلى آخره قدم العقل، إلى أن قالوا هذا مما يبين أنه لا يجوز معارضة كتاب الله إلا بكتاب الله، ولا يجوز معارضته بغير ذلك، وهذا الأصل هو مما يعلم بالضرورة من دين الرسل من حيث الجملة، إلى أن قال: وأما المؤمنون بما جاء به فلا يتصور، لا يتصور عقل، فلا يتصور أن يقدموا أقوالهم على قوله، أن يقدم قوله أو قول غيره على قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يتصور، بل قد أدبهم الله بقوله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولكن البدع مشتقة من الكفر، فلهذا كانت معارضة النصوص الثابتة عن الأنبياء بآراء الرجال هي من شعب الكفر، شعب الكفر. وإن كان المعارض لهذا بهذا يكون مؤمنا بما جاء به الرسول في غير محل التعارض، يعني في مسائل أخرى، المسائل تتبعض، في مسألة يتعصب لفلان، وفي مسألة أخرى يتعصب لفلان، وفي مسألة أخرى ثالثة يتعصب للدليل، قل ماذا؟ الحجة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرد على كل من هب ودم. هذا موجود في زماننا، طلاب العلم اليوم هكذا يقول ماذا؟ مالك ما في بأس نرد عليه، وكذلك الشافعي، وينازع لا بأس، ما عنده مشكلة في ماذا؟ في منازعة الإمام مالك أو الشافعي الإمام أحمد أو الصحابة كذلك. لكنه إذا جاء أحد من شيوخي ورموزي ونحو ذلك حينئذ تقف المنازعة والمعارضة ونحو ذلك، هذا موجود، أكاد ينفك عنه قليل من طلبة العلم الذين بالفعل يتجردون لكتاب والسنة. قال: فلهذا كانت معارضة النصوص الثابتة عن الأنبياء بآراء الرجال هي من شعب الكفر، تبه قد تقع فيه محظور، ثم بعد ذلك ماذا؟ شعب الكفر إذا تمارس عليها ومارسها وصارت ملكة عندنا قد يفضي به للخروج عن الملة، قد يفضي به إلى الخروج عن الملة، أمر خطير. وإن كان المعارض لهذا بهذا يكون مؤمنا بما جاء به الرسول في غير محل التعارض، وإذا كان أصل معارضة كتب الإلهية بقول فلان وفلان من أصول الكفر علم أن ذلك كله باطل، جميع ما يعارض به الكتاب والسنة فهو ماذا؟ فهو باطل، لأن الحق في الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة، غيره فهو باطل من كل وجه، ولو كان من كلام أهل العلم. لماذا؟ لعدم العصمة، لعدم العصمة. فإذا علمت أن هذا القائل ليس معصوما لزمك ماذا؟ أن تأخذ من قوله وتترك، هذا لازم لك، أما أن تتبع مطلقا حينئذ يكون ماذا؟ جعلت له مرتبة ليست له، رفعته عن مرتبته. قالوا: هذا مما ينبغي للمؤمن، أنصحكم ابن تيمية، وهذا مما ينبغي للمؤمن تدبره، فإنه إذا حاسب نفسه على ذلك علم تصديق ذلك. يعني متى يعلم أنه يعارض أقوال الرجال أو يعارض النصوص بأقوال الرجال؟ متى يعلم؟ إذا حاسب نفسه، وأما إذا كان هكذا مرسلا حينئذ لا ينتبه لذلك. لذلك قال: ينبغي للمسلم للمؤمن تدبره، فإنه إذا حاسب نفسه على ذلك علم تصديق ذلك. وقال رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء السابع صفحة 35: وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه إن لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله،